والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فلا نجاة إلا لأهل الإيمان، فكيف نكون منهم؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما هي حقيقة الإيمان؟ الإقرار الذي يصحبه قبول ورضا ويثمر انقيادا. وما هو أثره على أهل الإيمان؟ هو هذه الطمأنينة والسعادة الدنيوية التي يجدها أهل الإيمان. كيف نحقق الإيمان بالله عز وجل؟ لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بتحقيق أربعة أمور: أولها الإيمان بوجوده سبحانه، ثانيها الإيمان بربوبيته، وثالثها الإيمان بألوهيته، ورابعها الإيمان بأسمائه وصفاته. كل هذا وأكثر نتابعه في مادة أركان الإيمان مع فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي.